أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاته، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ان شاء الله نختم كتاب البيوع باذن الله تعالى. نسال الله عز وجل ان يرزقنا فهمه والعمل به. وباقي لنا أحاديث الهدية وباب اللقطة أو أحاديث اللقطة إن شاء الله، ويعني نقف عند الفرائض إن شاء الله، نبدأ بها ونستهل بها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نبدأ بحديث ولقفنا عند حديث أبي هريرة، تفضل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن من الحديث الباقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. نعم، هذا الحديث الأول والثاني ذكرهم الحافظ من باب استحباب الهدية وأثر الهدية في النفوس. وإن كان أتى بالحديث الأول، حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، وضاعفه بعض أهل العلم، وحسنه الحافظ ابن حجر، وبعض أهل العلم أيضا الحافظ في التلخيص الحبير حسنه هذا الحديث، وأيضا لأنه مداره على ضمام ابن إسماعيل وشيخه أيضا موسى بن وردان، وهذا الذي بعض أهل العلم ضعفون بسببه، وإن كان الحافظ بالتقريب قال بأنه صدوق وربما أخطأ. ففي خلاف بين أهل العلم، بعضهم المشهور الحديث مشهور بالمعنى، وعند بعض المعاصرين ضعف الحديث أيضا، لكن نقول أنه تحسين ابن حجر له يحتمل إن شاء الله، وكذلك المعنى كما سيأتي معنى أنه موافق لمعاني أخرى في عموم الآيات والأحاديث باستحباب الهدية. لكن الحديث الذي يليه حديث أنس: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. وهنا ذكره الحافظ مع أنه مع بإسناده، رواه القلب البزار بإسناد ضعيف. وهو البعض هنا بس، يعني بعض طلبة العلم بتتكلم: طب لماذا يذكره هو بيقول بإسناد ضعيف؟ يعني وهذا دأب للفقهاء والحفاظ، أنه قد يذكر بعض الأسانيد، بعض الأحاديث استئناسا متابعة في الباب الذي يذكره، وقد يكون هنا يبين أن الضعف فيه على أن المعنى متحقق في أسانيد أخرى عموما، أو أن يكون الضعف فيه خلاف عند بعض الحفاظ وأهل الحديث فيذكره من هذا الباب، فهو يعني يكون من باب الاستئناس، يعني من الاستئناس على أنه أن قد يكون السند فيه خلاف بين أهل العلم، لكن المعنى متحقق، لذلك لا يخالف يعني معاني أخرى أو المقاصد أو الأدلة الأخرى الصريحة في هذا الباب، فلذلك يذكر من هذه المسألة من باب الاستئناس، أو لبيان أن الأمر قد يكون فيه خلاف أيضا كمان في ثبوته. قال: تهادوا، وهنا كأنه أمر بالتهادي، يعني قال: تهادوا تحابوا، ويعني أي تهادوا يعني تبادلوا الهدايا، والتهادي أن يهدي بعضكم إلى بعض. ثم قال: تهادوا تحابوا، كأنه يقول إذا أهدى بعضكم إلى بعض فستقع المحبة بينكم، لأن المرء إذا أهدى لأحد هدية لا شك أن هذا الذي مهدى له يشعر بنوع من التقدير من هذا الشخص، من نوع من الألفة، يحبه، لذلك يفرح بهذا، فينتشر الحب والود والألفة بين المسلمين. وهذا مقصد أصلي من مقاصد الشريعة، كل ما كان فيه اجتماع أهل الإسلام على الحب وعلى الود وعلى الألفة كان مقصدا شرعيا، وكل ما كان فيه بغضاء وكراهية واختلاف وعدم ائتلاف قلوب تجد أن الشرع يدفع ذلك ولا يكون فيه مقصدا شرعيا. فهنا كأن المعنى بأن الهدية تؤدي إلى انتشار المحبة وتؤدي إلى يعني حسن العلاقة بين المسلمين. هذه هذه معاني الحديث الأولى المفردات. قال الحديث الثاني قال تسل، قال تسل يعني كأنها تسل السخيمة، يعني تنزع السخيمة اللي هي الضغينة، يعني كأنه أيضا المعنى بالمقابل، يعني بأن الهدية تنزع البغضاء والكراهية السخيمة البغضاء والكراهية بين الناس أو العداوة التي في القلوب. وأنت فعلا لو تجد بينك وبين أحد فيه يعني نوع من المشحنة أو شيء حدث أو شيء، لو أردت أن تزيل ذلك لو أتيت بهدية يعني إن الأمر يرفع بذلك يعني. وكذلك معلوم بأن الهدايا بين الأقارب بين الأزواج وزوجاتهم بين الأولاد بين الوالدين وأبنائهم، كل هذه بين الإخوة والأخوات لا شك بأن إن كانت هناك نوع من السخيمة كما قال أو الضغينة أو الحقد أو غير ذلك فإن هذه وسيلة من وسائل رفع ذلك. الحديث الأول طبعا قلنا بأنه الراجح التحسين عند بعض أهل العلم، فيه دلالة على استحباب التهادي. حتى الحديث الثاني طبعا الذي فيه ضعف لكن المعنى أيضا متحقق بأن مقاصد الشرع كما قلنا على انتشار الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين. فإذا المهدية بتجلب المحبة بل توثق عرى هذه المودة، يعني الإنسان لو أراد أن يوثق عرى له حتى لو فيش ضغينة لكن هو بينه وبين أخيه محبة أو أخته بين أختها أو مع إخوانه أو أخواته، فلو أهدى سيزيد سيوثق هذه المحبة والمودة، لأن النفس أصلا مجبولة على حب من أحسن إليها. أيوة النفس هكذا، من يحسن إليها تجد أنه يحب ويحفظ هذا لمن يحسن إليه. فيه أيضا الهدية بتدخل السرور على النفس، لأنه قال تهادوا أن فيها تدخل فرح على المهدى له، وهذه تدخل السرور عليه أصالة. وبعض العلماء يرون كشيخ سلم تيمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة. دكتور عايز صلاة دعوة براحتك أمر لك يعني ما في حرج. طيب فقال قال يعني كابن تيمية يقول أن أحيانا تكون الهدية أفضل من الصدقة، وطبعا هذه خصوصية بمعنى، وهذه طبعا لو أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الآن غير متحقق، لكن أن تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهذا من باب الحب له أيضا لا شك أنها أفضل، وأيضا أن تهدي لقريب أو لأخ أو ذوي الأرحام هذا أيضا فيه قد يعني يكون أفضل من الصدقة أحيانا. الهدية أيضا قال تذهب الحقد والعداوة كما قلنا أيضا، ولذلك هي معاني كثيرة حقيقة جدا في مسألة الهدايا، ولو كانت يسيرة حتى وقليلة، يعني وكانت حتى شيء يسير وقليل، لكن هذا بيعطي معنى للمهدى له بأن هذا الشخص قد أو هذا المرء قد يعني ذكره بشيء فيعني يميل إليه فيه القلب. وهو هذه من ما يقال طبعا، لأن أصلا لا يحل يعني الأصل إن ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ما هو شوف كل الأوامر اللي هتأتيك في السنة في مسألة الحث على الصدقة أو الإطعام أو غير ذلك، لأن بعض الطلاب وقعوا في هذه المسألة، هي الأصل فيه على الاستحباب ليست على يعني هو الأصل في الأمر على الوجوب، لكن هذه مصروفة على الاستحباب لحديث رسول ليس في المال حق سوى الزكاة، فتجد أن ليس على المرء فرض في ماله إلا ما فرضه الله في الزكاة، أو طبعا لو ألزم نفسه بنذر كفارة هذه مسائل أخرى خلاص، لكن غير ذلك كل من هذه الأعمال البر أو الخير هي الأوامر فيها التي تأتي تكون فيها على الاستحباب من هذا الصرف، يعني حتى تريح نفسك إلا أن يأتي قرينة تبين لك وجوب، يعني يظل الأمر على الوجوب بقى هنا، لكن هو طبعا أصوليا الأصل على الوجوب، لكن هذا الصرف الذي قلت لك عفوا هدايا انت طب نؤجل الاسئله لغايه ما ننتهي من البهديه بس قبل ما ندخل في اللقطه، نعمل وقفه وناخد الاسئله. نعم تفضل يا دكتور الذي يلي حديثه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. نعم هذا حديث عظيم في مسألة أيضا الحث على التهادي بين الجيران. وحقيقة يعني ممكن نقول لماذا الحافظ أتى بهذا الحديث بعد الأول والثاني، مع أن هذا متفق عليه والأول إسناده فيه كلام والثاني ضعيف. لكن لو حد عنده نظر في متون الأحاديث ممكن يقول لماذا الحافظ قدم الحديث الأول التي كان معنا الآن على هذا الحديث، مع أن هذا يعني لو قلنا سندا كان يقدم. لكن أحسنت بارك الله فيك. نعم الأول عام، المعنى فيه عام، فأتى بالعام ثم أتى بالخاص بعد ذلك. لذلك لأن الواحد يقول حديثيا كان يقدم هذا، لكن هذا لأنه خاص كانوا قال يا نساء المسلمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بالنساء في ذلك أصالة. ويعني لا يمنع طبعا نقول ان الرجال شقائق النساء او النساء شقائق الرجال في الاحكام، لكن هنا كانه خاص لانه قال ايضا لا تحقرن جارته، لان غالبا يعني معاملات الجيران بعضها البعض النساء اكثر في هذه المعاملات قال. فكان هذا يعني خاصا اتى به بعد العام. قال لا تحقرن يعني لا تقللن من التحقير الشيء او تقليله، جاره ومؤنس الجار، ومن جارات لجارتها يعني لا تحقرن جاره هديه مهتاه لجارتها. يعني انت لو اردت حتى يعني لو عندك شيء يسير، ما عندك اموال كثيره او ما عندك شيء واردت ان تهدي للجاره او هي تهدي لجارتها، فلا تحقر لو عندها شيء يسير. قال ولو فرسا شاه، يعني للتقليل هنا يعني وهو ظلف الشاه او ظلف الشاه، يعني كانه الحافر او شيء. وكمان في الشاه بيبقى مش زي البعير اللي هو البقرة مثلا والجمل، ده الشاة كمان يعني ما في ليس فيها شيء أصيلة، يعني هو عظيم مش عظم كمان، عظيم قليل قليل اللحم يزهد فيها الناس. نعم ده لو ما هو عند الفرس موضع الحافر، اللي هو عند موضع الحافر للفرس يطلق على الشاة مجازا هنا. وهو يعني يقوم من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير، وأنه يعني وإن كان العادة لا يكون بها ذلك، لكن حتى هذا الشيء اليسير لو ما عندك غيره وتستطيع أن تهديه فلا تحقره، يعني لا تتقلله أعطيه. وأن هذا فيه أيضا إدخال السرور على الجار. وطبعا الحديث فيه استحباب التهادي بين الجيران، حديث متفق عليه. وهذه مسألة حقيقة كانت موجودة في الأزمنة القديمة، ما أدري الأزمنة التي نحن فيها ما زال هذا الأمر موجود. أعتقد أن الجيران أصلا ممكن ما يعرفوش بعض حقيقة، كان زمان حقيقة أنا حضرت هذه، أن الجيران كانت يعني تأتي المعاملة بينهم وفي المواسم يهدون طعاما ويأخذون طعاما ويبادلون. حقيقة كان يعني هذا في الاجتماعيات هذه كما يقال، وهي أصلا يعني السنة دلت على ذلك. ففي استحباب التهادي بين الجيران، ولعل هذا أيضا أن قد يحدث بين الجيران مشحنات، يعني بعضهم قال يعني قد يحدث بين الجيران احيانا مشحنات، يعني ايش؟ وهذا لا يبعد، عنده سياره هنا، عنده كي او مثلا شيء في النظافه على السلم، اصوات او شيء، فقد تكون الهدايا دي تزيل ما قد يحدث من شحناء وبغضاء احيانا بين او اشتباكات او الاطفال بقى كما يقال اطفال الجيران، وكثيرا ما كما يقال عند العام يفعلوها الصغار يقع فيها الكبار، فتلاقي ان ممكن تحدث مشحنات بين الكبار الجيران بسبب الاطفال ولعبهم او تعديهم على بعضهم البعض. فكأن الشرع جاء في الحث على التهادي بين الجيران لمعالجه ما يكون من مثلا من نوع من البغضاء او الاذى او غير ذلك ايضا. وفي طبعا دلاله على ان الشيء اليسير يهدى، يعني حتى لا يقلله احد، اذا جاءك هديه ولو قليله قد تقول هذه عند المهدي لك كبيره او ما عنده غيرها، ف تقبلها وتفرح بها وتشعره بأنها ذات قدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك المهدي لا يحقرن هذا الشيء اليسير، وعلى المهدى له إن جاءته مثل هذه فيفرح بها أيضا ويكفيه أنه تذكره وأراد أن يعني يتقرب إليه بشيء. فهذه عليه أن يقبل وعليه لا يقلل، وكذلك المهدي لا يحقر شيئا ولو صغيرا، فلعل هذا الصغير يرفع الشحناء ويرفع البغضية، فلا يستقل أحد الهدية، يعني لا يستقل أحد، بالعكس العدم يعني كما يقال ما هو لو ما فيش هدية ما هو ليس في شيء، طب الهدية الصغيرة أفضل، يعني الهدية القليلة أفضل من لا شيء كما يقال هكذا أيضا. وهذا يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مثالا فعليا، قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، يعني قال مثلا لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، وهذه دلالة على، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحد ويقبل كل شيء، وهذا يدل على أن المرء لا يحتقر كما قلنا الشيء القليل، بل قد يكون هذا القليل عند المهدي كثيرا ما عنده غيره كذلك. وهذا الحديث طبعا الأصل فيه المرء لا يمتنع عن الإهداء ولو كان شيئا صغيرا، بعض الناس بتحرج جدا أنه يهدي لأحد قال ما عندي شيء، فلا لو عندك حتى شيء يسير هذا عند الغير إن شاء الله يقبله ويكون فيه لك الأجر. الحديث فيه لفتة مهمة جدا حقيقة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحس يخاطب نساء المسلمات على أن يعني يهدينا للجيران، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هي بتهدي من مالها أو من مال زوجها أو من مال أبيها لو كانت معه أو غير ذلك. فالظاهر والله أعلم أن يمكن أن نستدل على ما جرت عليه العادة في الإهداء بين الجيران إن كانت زوجة أو ابنة أو يعني أن هذا يغتفر لا يحتاج فيه للإذن، إذا كان لا يمانع الأب أو الزوج على حسب اللي هو ولي المال في ذلك، لأن الخطاب كان للنساء وليس المقصود منه، قد يكون طبعا مال المرأة لا شك أنه ممكن، لكنه أيضا لأنه هي المرأة في البيت ولا جيران، فقد يكون يعني هذا الذي جرت العادة بأن تهدي طعاما فاكهة بعض الطعام اللي بتصنعه فتهدي بعضه للجيران أو غير ذلك أو يعني مشروبات أو شيء، فالظاهر والله أعلم أن هذا من المعفو عنه الذي لا تحتاج فيه المرأة للإذن، والله أعلم فيها لعموم ما جاء فيه في الحديث أيضا. فيه طبعا شاتن، هذا طبعا من بسبب المبالغة، فلا حرج أن المرء أراد أن يتكلم في شيء أو يمثل بأمر أن يبالغ في الكلام، المبالغة غير الكذب، المبالغة ليست في الأخبار كما يحدث أنه يتكلم في خبر فيبالغ مثلا الشيء اللي حدث في 10 تلاقيه يقول 100 او العكس، هذه مبالغه، هذا نقل في الاخبار، هذا كاذب، لكن هنا نقصد هنا يعني ان يكون المرء اذا تكلم بشيء ان يبالغ في الكلام او في المثال ليحث الناس على شيء او ليوضح شيء، لان يسلم لشك بانه لما قال هذا الكلام، لان لا تجد يعني العاده ليست بتجري على ان الواحد بيهدي عظم الشاء او فرس الشاء او غير ذلك، لكن هو يبالغ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى هذا الذي هو أصلا عادة لا يهدى لكنه يعني يقبل إن كان شيئا يسيرا أو حقيرا لو قلنا أو شيء يعني أو من باب ليس التحقير لكن من باب القلة يعني في ذلك، فهذا يجوز أن المرء يبالغ في ذلك وليس فيه شيئا يعني أراد أن يمثل لأحد مثالا أو يبين له شيئا. تفضل الحديث على الحديث المتفق عليه، الحديث ده صريح يعني المراد صريح فين؟ صريح بمعنى المراد منه يعني أي واحد فيهم؟ اتحاد الحب والذي بعده، اتحاد الذي تسول السخين. طبعا هو بس هو لا لا يعني هو والتاني صريح يعني، لكن أقصد إن التاني على يعني هو ممكن التاني يعني لم يرتب جوابا أو بس نهي يعني. هو ممكن تقول ان يعني ان هناك امر وده نهي، لكن هو الحق ان الظاهر اكثر يعني هو لا يمنع ان الامر يقدم على النهي، الحث يقدم على المنع لو أردت، ممكن تقول نعم صريح باللفظ من ضمن، لكن هناك وظاهر جدا انه عام اكثر في المساله، لان هنا خاص بهديه الجيران، هناك بتكلم عن الهديه عموما، لكن هذه ايضا وجوه يعني في التقديم. تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية عمر عن عمر قوله. في زيادة؟ لا، هو ما فيش زيادة، بس أنا بتدبر ويقصد إن كأن طبعا الحديث من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها، وهذه تتكلم فيها فيما يسمى هبة الثواب، اللي هي الهبة المثاب عليها أو هبة الثواب اللي كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. لكن هنا أولا حديثيا وقرره الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني كأنه يقصد أن الوقف على عمر هو الصحيح، ما هو فيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا، فهو هنا كأن الحديث الصواب، وده اللي قاله الدارقطني لما رواه الرواية، أن الصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا، يعني هو صح موقوفا ولم يصح مرفوعا كما يقال يعني عند الحديث أصالة، لكن هو له روايات أخرى الله أعلم أيضا فيها الرفع يعني، لكن هذا معنى ما قال الحجر ابن حجر لما قال والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني يقصد ان المحفوظ هو المرفوع هو الموقوف عن عمر وليس المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم عن هبه العوض اللي تكلم عنها من قبل، ان الواحد بيهب هبه وينتظر العوض فيها، ودي بتسمى هبه الثواب او هبه المثاب عليها، او هي العطيه التي يعطيها المرء الواهب وينتظر الثواب عليها ايضا من الموهوب له ايضا، فان اعطي عنها ما يرضي او فله الرجوع فيها، يعني إن ما يعطى مثل ما يرضيه نقول، أو له أن يرجع فيها، وهذه تخالف الهبة المطلقة، اللي هو قال في الله سلم أن العائق في هبتي كالكلب يقيس ثم يعيد في قيئه، فهذه الذي منع الله سلم أن يعود فيها الهبة المطلقة. أما الهبة هبة الثواب التي يعطي وهي معروفة عرفا، يعني الذي يعطي على أنه يريد العوض، فهنا العلماء اتفقوا على أنه إذا أخذ العوض الذي يرضيه فله ذلك، وإلا إذا لم يأخذ فله أن يرجع فيها. طيب، وكيف تعرف؟ بالقرائن والعرف والعادة، ودي معروفة طبعا الآن، كما قلنا إن مثلا في باب العرس الأفراح الذي يعطي على أن يرد له في عرسه أو في عرس يعني أبنائه أو إخوانه أو غير ذلك، رزق المولود لما بيعطى هدية أيضا عطية على أن ترد غير ذلك، أو كما هو معروف واحد من الفقراء بيعطي للأغنياء، هو ما بيعطي إلا أنه ينتظر كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو يريد العوض أو الرفد كذلك أيضا، هو لا يريد لا يقصد المحبة فقط والتقرب، خلاف الهدية التي يقصد بها هذه هو بين من القرائن، إن لما الفقير بيعطي كأنه كما قلنا أن بعض الناس لما بيروحوا البلد ويأتوا ببعض الأشياء من بلادهم اللي هي بعض الأطعمة بيعطوها لمن يعملوا عندهم، هم يعطونها على أنهم يريدون مكافأة بأعلى أو عوض من أصحاب الأعمال التي عندهم أصحاب البيوت. هذه الهبة عند الفقهاء لها حكم البيع، أحكام البيع، لأن هي تمليك بعوض لكن بلفظ الهبة، لكن يؤخذ أحكام البيع فيها. وقلنا لو تذكروا حديث أبو هريرة الرجل الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه حتى رضي، وقلنا أن هذا كان من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أخذ قبل ثم يرد بأكثر أو يحاول أن يرضي ما يعطي، فذلك العلماء يرون فيها أحكام البيع، وقد يعني أشرنا إليها الأسبوع الماضي في مسألة الهبة المثاب عليها وبعض الأمور المعاملات التي قد بعضهم يكيفونها على أن هبة مثاب عليها، فقلنا تأخذ أحكام البيع من حيث عدم الجهالة وأيضا وغير ذلك من أمور على حسب الحالة يعني ممكن يتكلم فيها، لكن نقول هنا بين العلماء بأن الواهب هنا إذا لم يأخذ مقابل له أن يرجع هذه الهبة ويطالب به، والفقهاء قالوا من حقه أنه يطالب بذلك بهذا المال، لأنه كأنه في حكم كما قلنا في أحكام يعني أنه عطية مقابل عوض، هو ما لم يأخذ العوض كأنه بيبيع، كأنه مثلا بيبيع كتاب على أنه يأخذ يعني بيعطي كتاب هدية لأنه يأخذ مقابله كتاب يأخذ شيء كأنه في العوض، فهو إن لم يأخذ له أن يطالب، هذا المعنى عند الفقهاء في ذلك أيضا. نعم هو حتى لو طال الزمان لا يرد يعني لا لا لا ينقض ذلك أيضا. نعم، ولذلك بعضهم قال إن لو كان الذي المهدى لو فقيرا مثلا أو لا يستطيع أن يرد فلو أن لا يقبل أو له أن يرد الهدية بعد أن يأخذها يقول أنا ما أستطيع أرد أو شيء، وهو يعلم أن دي مثاب عليها وعطية يعني وننتظر فما يستطيع فله أن يرد الهدية يعني يردها في ذلك أيضا. وطبعا القول برجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول أصحاب الرأي في ذلك، واستدلوا بأثر عمر الذي معنا أيضا، لكن ذهب الإمام أحمد في المشهور والشافعي وأبو ثور لا رجوع في الهبة مطلقا وإن لم يثب إن لم يثب عليها، يعني الشافعي والإمام أحمد رحمه الله على الأئمة ما قابلوا بالرجوع، استدلوا بالأحاديث المتقدمة التي نهت عن الرجوع في الهبة إلا إن اشترط في الهبة ثوابا، يعني اشترط في ثوابا معلوما قالوا صح ذلك. وطبعا وردوا على حديث الباب أنه ضعيف، الحديث أصلا هو موقوف على عمر كما قلنا وليس مرفوعا، والبعض ضعفوا أصالة، فلذلك الجمهور هنا في مسألة الرجوع هي دي النقصة، آسف الرجوع هم الذين قال لكن هم ألزموا حقيقة لو رجعت التفاصيل تجد أن هم ألزموا بالهبة المثاب عليها أن يعطي من أخذ اللي هي معروف عرفا أنه يعطي أنه لابد يعطي يعني من حق أن يطالب بأن يأخذ، لكن هو هنا تكلموا في عدم الرجوع أنه ليس له أن يرجع فيها، ده الجمهور بخلاف الأحناف تستدل بهذا الحديث، لكن هذه مسألة الرجوع غير مسألة أنه له أن يطالب، قلنا له أن يطالب هذه نعم، لكن الرجوع هذا اللي فيه النظر. يبقى هنا تلخصت لو قلنا بأن أنواع الهبة، لأن هذا آخر كلام في الهبة، إن عندنا هبة التي يمكن الرجوع فيها، الأصل عدم الرجوع في الهبة مطلقة، ثم الهبة التي يمكن يرجع فيها هبة الوالد لولده هذا استثناء، وقلنا بشروط تكلمنا عنها مرة أخرى أيضا، ثم الوهبة بشرط الثواب ثالثا، يعني وهبة بشرط الثواب، وهذا إن اشترط ذلك فأصبح كأنه بيع، يبقى هنا له قالوا هنا على جهة المعاوضة. الثالثة الهبة التي لم تقبض، واحد أعطى هبة ولم يقبضها، ودي كثيرا كما قلنا في حديث أبو بكر لما أراد رضي الله عنه يعطي لعائشة ولم تقبض الهبة، فقبل الموت قال لها كان أحب إلي أنك تقبضيها والآن هي إرث مع أخواتك، فإذا الهبة لم تقبضي بيقع فيها كثير من الناس للأسف وبجهل، وبعضهم يروح يكتب عقود على الورق فقط بشقق وبأشياء ولا يملك الموهوب له، تظل في حيازته وهو يستفيد منها على أنه يظن أنه هو بالكتابة هذه بعد الموت ملك للموهوب له، وهذا خطأ لأن الحق أن تكون إرث ما لم يقبض، والقبض يكون انه يخلي بينه وبينها او يقول له هذه خلاص ملكك لا يعني لا افعل فيها شيء او غير ذلك، او لو تملكها له ثم استاذن في انه ينتفع بشيء منها، لكن لابد من القبض حتى تكون الهبه صحيحه. ان لم يقبض له ان يرجع، ان لم يقبض له ان يرجع ايضا، أو الهبة التي ردها الميراث إلى الواهب، يعني واحد وهب مثلا أب وهب لابنه شيء ثم قدر الله أن الابن مات أول فالأب ورث في الابن ورث في الابن فرجعت الهبة للأب في الإرث، يبقى دي حالة أيضا ترجع فيها الهبة إلى يعني إلى رجع فيها رجع فيها الهبة أو غير الأب أحد ثاني، يعني المهم في الإرث واحد وهب وعم مثلا وهب لبنت اخيه والابوها مات والعم ورث مع البنت او مرث في الاب اخوه ورث في اخوه يقول يعني اعطى لاخيه هديه هو لهذا الاخ لم يكن عنده اناث فمات فورث اخوه مع البنات فرجعت له مثلا حتى لا نخرج من مساله الوالد لولده يعني. فكل هذه انواع الاربعه التي الهبه يرجع فيها يجوز الرجوع فيها وان كان في خلاف كما بينا في مساله الهبه المثاب عليها. يعني اذا اثيب عليها ما ليس من حقه ان يرجع الا اثيب ولا لم يثب؟ اذا اثيب خلاص ليس له الحق. اذا لم يثب هو الخلاف هنا على انه لو اشترط قالوا الصين ولو اشترط خلاص يعني اشترط او العرف بيقول ان في اشتراط يبقى هنا بعدهم على الخلاف اللي قلنا انه يرجع ولا يرجع. لكن لو اثيب عليه انتهى ما يرجع خلاص. دي لو كانت هبه مثاب عليك من الانواع. نعم طيب لو في اسئله ممكن الف الهبه ناخدها قبل ان ندخل للنقطه. كان في سؤال عن هذا نسيته هدايا العمال غلول كما جاء في السنة هدايا العمال غلول. يعني ايش تقصد بهدايا العمال عشان فيها تفصيل؟ يعني هو بيعمل في شيء وجات له هدية خاصة به هو؟ لا بيوزع لك المجال مثلا في بتاعت السنة مش ليه هو الأحد مثلا عشان عمل كل هو هنا أنا أفرق بين يعني لو كان الجهة خاصة يعني جهة عمل خاصة يعني خلينا نقول أن إذا يوزع على الموظفين لمناسبة كما بتقول أنت مشكلة بداية السنة دي أصلا فيها مشكلة يعني هدايا العام الجديد دي أصلا يعني من باب آخر غير الفقهي باب عقائدي يعني إنها لا تصح أصلا لأن إحنا ما عندناش شيء اسمه عام جديد. لكننا دخلنا في مسألة تانية يعني ما عندنا يعني شيء اسمه احتفال بالعام الجديد سواء كان حتى هجري ولا ميلادي ده كمان ده اللي بيحدث في العام اللي هو يسمى الميلادي. فهذه الهدايا اصلا ما صح قبولها ان الانسان لابد ان يترفع عنها وما ياخذها حتى لو قليله. يعني هذه الامور التي تكون توزع بمناسبه العام الجديد الصحيح ان المرء ما ياخذها لان هي في مناسبه مبتدعه عندنا اصاله وليست في ديننا. لكن نقول هدايا العمال عموما يعني ان كان صاحب العمل يوافق على ذلك لان هو بيعطي للموظفين اللي في هذا المكان. هو لو الهديه دي جات له في البيت يعني واحد بيعطى له انه جاره او معرفه او صديق لا اشكال. لكن هذا بيعطى له لانه عامل او موظف في هذه الشركه. فان كان هذا باذن صاحب العمل انه ياذن للناس ان تقبل الهدايا فلا حرج. طبعا لو نحينا مساله العام الجديد هب ان في واحد بيجي في اي وقت بيجي في المواسم بيهدي الناس في الاعياد في رمضان في شيء يريد يهدي الموظفين. إن كان صاحب العمل يجيز ويقبل ويعلم لا حرج. لأنه هو بياخدها بصفة موظف. هو لو مش موظف في الشركة دي كان ياخدها ما كانش ياخدها. لو قاعد في بيته يعني ما بيشتغلش لن ياخدها. فهنا المسألة تكون على موافقة صاحب العمل. لابد يستحلون من صاحب العمل. نعم وقالوا هلا جلس في بيت أبيه ولا بيت أمه يهدى له أرسل العامل منكم. ده مثال أنكر عليه لأن هذه أخذها بسبب عمله. فذلك نقول إن كان العمل خاص يعني صاحب شركة أو عمل خاص وهو يجيز يعني يقول للناس لا حرج عندي يجي متعاهد مقاول يعني أو مورد وبيوزع على الموظفين مناسبات وصاحب العمل لا يمنع لا حرج. زي المدارس ما هو المدارس دي منتشرة بعض بيجي المواسم في المدارس اللي هي أصلا يعني نقول أي خليها فبيجي بعض الطلاب يوزعوا هدايا على المدرسين والمدرسات. في مدارس بتمنع تقول ممنوع ان المدرس والمدرسة يقبلوا هدية من طالب. وبالتالي هنا لابد يلتزم ولا يقبل ذلك. لكن لو صاحب المدرسة قال انا ما عندي مانع لمن يهدى اليه ان يقبل الهدية عموما نقول هنا فلا حرج. لكن لو كانت الهدية دي طبعا بتعطى للمدرس اللي مقابل أمر مخالف للشرع يعني ليفعل شيء طبعا هذه لا تجوز في حق بقى المدرس نفسه المدرس. أو لو كان بتعطى للموظف عشان يتحاول في أمور معينة في العمل فكأنها نوع من الرشوة فلذلك لا يأخذها. لأن الرسول قال هدايا العمال غلول، يعني فأنه قد تؤدي إلى أن هو يعني خاصة لو كان المكان حكومي أو مكان عام، فلن يستطيع أن يرجع لصاحب الشيء يقف. مشكلة شركات الأدوية تدي للدكاترة على طول. بس أحيانا يكون لا طبعا لا، يعني أقصد أن أحيانا بتبقى الأغراض حسن، يعني أنا مثلا جات لي شركة وديتني ألم باسم مكتوب عليه اسم دواء جديد، والدواء فعلا أنا كل ما يجيبوا لي حاجة بنستأسف، فلما جابوا لي الألم بتفتكر الاسم هو فعلا فعال وكويس، وأنا مش باخده دعاية لهم، لا هو فعلا كويس. هو أصل الأمر لك أنت لو بتاخده بصفة شخصية، يعني بيديهولك عيادتك مثلا او يعني امر خاص، يعني من حقك تقبل، محدش فوقيك. هنا بقى الاشكال، هو هيكتب ليه داخل العياده الخاصه بالمستشفى الحكومي مثلا او العياده. والله ان كان العرف بيقول في المكان ده ان الهدايا اللي بتعطى للاطباء المكان ورق مثلا، ورق كده يكتب فيها اسم المنتج نفسه عشان يتذكر اسم الدواء، يعني ما هو بيتذكر، ما هو في خمس ادويه غيره منافسين، هو المنافسين بيعملوا كده برضه. ما هي دي النقطه، يعني هو ما بيعملهاش بيتذكر عشان تكتبه فهو يستفيد. فهنا نقول هنا ضابط، هي دي مش هديه قوي، لان ممكن تكون بتستنفذ، انت بتستخدم الورق في العمل اصاله، يعني مش شيء شخصي. فانا هنقول الضابط هنا ان كان صاحب العمل عرفا يجيز خلاص. ما هو هنا نرجع للعرف فيها ايضا، خلاص اذا كان العرف بيرى ان ده قبولا، ولا انه دي من الاشياء. ما هو الاشكال كله في اللي بيعطى عشان يكتب الدواء، ما هو دي ممكن يبقى فيها امور اخرى عند الله، كان بيعطى هذه الامور اللي يفضل هذا عن هذا. بيحضروا مؤتمرات وسفريات وبعث وفيها سفر وفيها كيانة. الإشكال كله إنك أنت بعد ما بيفعل معك ذلك بتقدمه على غيره في الدواء، لأنك استفدت، وأنت المفترض أمام المريض أنت مؤتمن تكتب له الدواء اللي هو الأنفع، وبالتالي أنت كأنك أخذت هذه الأشياء ستخالف الأمانة المفترض، يعني قد يعرضك لذلك، ولكن فضلت ان هو اعطاك. انا فاهم، بس انت هتختار هذا اللي ده اعطاك، ففي منفعه عادت عليك بذلك، ودي اشكال، لان في منفعه خاصه عادت اليك لتكتب هذا الدواء، مع انه قد طبعا ده بافتراض ان الكل واحد وكمان السعر واحد، لكن قد يكون ان ده ليس الافضل او ليس الارخص، لكن انت كتبته لانك فيه منفعه، فهنا خالفت الامانه اللي جاءتك على الموظف المريض جاءك، وعليك ان تنصح له في هذه المساله، لانك ايش وهذه فيها اشكال. هو المساله لو واضحه صريحه ان هو لا بياخد عشان يكتب هذا الدواء، ففيها من الشبهات هتبقى اشكال، لان هو عرض نفسه ان هو خلاص الان اصبح الاستشاره دي مش استشاره خالصه كده. لو ده مش هيحصل، لو اعلم من نفسي ده مش هيحصل، هل اقبل الهديه؟ لا ما تقبلهاش ايضا، لان هو ما اعطاك هذه الهديه لذلك. هو لو يعرف انك مش هتكتب الدواء ده مش هيجي لك اصلا، ومش هيخليك تروح المؤتمر، ولا يديك فندق يومين، ولا مش عارف سفريه لو ممكن تسافر. ده لو دكتور طبعا مشهور وبيكتب ادويه كتيره من النوع ده بيدوا له حاجات كتيره جدا، تذاكر طيران، وممكن ياخد ايه يعني شركات في المسائل دي. انا اعلم ما فيها يعني احيانا بيها، لان هو بيبقى انها مصلحه كبيره. فانت لو يعني هو ما اعطاك الا عشان تفعل، فحتى انت كمان لو قلت هاخد ومش هفعل كانك ايضا وقعت معه في تدليس له ايضا. فالصحيح انك انت تقف. الجراحات بتبقى ليها صورة أخرى، الأدوات والآلات اللي مستخدمة وشركات منافسة، الشركة دي عملت المؤتمر وعرضت منتجاتها، فبقينا احنا معرضين لها وجربناها وعجبتنا، قال ده لا حرج ان المؤتمر اللي تعرض فيه المنتجات انك تحضره وتشوفه، واذا رايت طبيا انه مفيد خلاص مش مشكله يعني حضورك لمؤتمر. بس انا ما شفتش خلاص الامر لا يعنيك لو وصل لك خلاص انت مش مطالب. انا في فرق بينك تحضر مناسبه يعرضوا فيه المنتج ومواصفاته وقيمته، وفي المناسبه دي يعني مش مشكله لو في غداء ولا في عشاء ولا في الم ولا في حاجه، مش ده الاشكال، لان هي ده مؤتمر عام بيعرضوا فيه منتجهم يعني مطالب وبيسوقوا ليهم مفيش. لكن هنا الاشكال ان ما يكون ليك شيء خاص في مقابلك هتكتب الدواء. يعني الدعايه العامه اللي هي بتعلن الاطباء فيها مفيش حرج انه يروح ويشوف وينظر، ولو طلع الدواء فعال او الاله دي فعاله او الخيوط او غير شيء يكتبها ويستعمل بيها، لا حرج بذلك. ده اللي انت وصل لك الشيخ المحظور ليه ان هو اتفق معاك في كل ده. المحظور انك تنتفع منفعه شخصيه في مقابل انك انت تراوج. لا ده موجود، ده هو شركات الادويه بتروح للدكاتره في عيادتها اصاله وتتفق معهم كمان على كميات في مقابل المسائل دي. ايوه معلومه، هي مساله مش جديده، شركات الادويه معروف المنافسه فيه، بيروح للدكاتره الكبار في العيادات. ما انا مش بتفيك الغلابه انت انت المساله مش المساله عامه، انا بنتكلم في مش اساله. لا لا فيها فيها فيها انفاق جامد يعني في هذه المساله عشان ما. طيب ندخل في باب اللقطه. باب اللقطه اولا يعني هي هذا اخر باب ذكره الحافظ عليه رحمه الله تعالى في كتاب المعاملات او اخر كتاب المعاملات يختم به. واللقطه هو المال الذي يوجد في الطريق ولا يعرف له صاحب، لكن هو له تعريف عند الفقهاء ايضا، قالوا هو ما وجد من حق محترم غير محروز، يعني مش في حرز، لا يعرف الواجد مستحقه. تاني، هو ما وجد من حق محترم يعني له قيمه محترم غير محروز يعني مش في حرز يعني ملقى، لا يعرف الواجد اللي هو الوجده مستحقه او مستحقه، فاللي وجده لا يعرف مين المستحق له. وهذه معنى او تعريف اللقطه نقول فقهيا اصاله. ولا طبعا اثبات من الشرع من قوله تعالى في سوره يوسف يلتقطه بعد السياره، والاصل فيها ايضا بعد ذلك الاجماع، اجماع العلماء على جواز او مشروعيه اللقطه. وجاءت السنه كما سياتي معنى احاديث ذكرها الحافظ في مسألة اللقطة، لما سأل الرجل يسلم عن لقطة الغنم ولقطة الإبل أو ضلة الغنم وضلة الإبل إلى غير ذلك. وعموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأخذ اللقطة التي وجدت من باب الإحسان لصاحبها لأنه يحافظ له عليها ويعرفها حتى يردها إليه، فهذا إحسان سعى إليه الشرع أو بيانه الشرع في ذلك أيضا. والعلماء تكلموا في مسألة التقاط اللقطة، من وجد لقطة هل الأفضل له أن يأخذها أم الأفضل الترك؟ يعني واحد سار ووجد لقطة في الشارع، اللقطة قد تكون أي شيء، أحفظها فيها أموال، تليفون، تمرة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني كان مر بتمرة مطروحة في الطريق فقال لولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته، يعني كان يأخذها كلها تمرة. وإن كان طبعا سنبين الشيء اليسير الذي حكمه يش في اللقطة والشيء الذي له قدر وشأ، لكننا نتكلم هنا قد يكون أي شيء يوجد كما بينا في التعريف ليس لا يعرف له صاحب وفي غير حرز، فهذا إن وجده المرء في الطريق أو في مكان فهل الأفضل أن يأخذه أم يتركه؟ هذا اختلف العلماء في ذلك. قول على أربعة أقوال. قول الأول أن الالتقاط أفضل من الترك، أن يلتقط أفضل من الترك، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. رحمه الله، وهو قول لمالك أيضا، للإمام مالك. فقالوا إنه الأفضل أن يأخذها، وقالوا هذا لو خشي على اللقطة أنها تضيع وأمن من نفسه عليها. يعني إيش خشي؟ أنه لو ترك اللقطة دي ممكن تضيع، يمر أحد غيره ليس بأمين غير بثقة فيأخذها ويضيعها على صاحبه فتضيع، أو قد تهلك، يعني تضيع أن إيش تفسد لو تركها، أو تموت لو كان حيوان مثلا أو شيء. فقال وأمن على نفسه، يعني هو لا يخشى أن يفتن بها ويأخذها ويأكلها أو يستعملها أو يأخذها بدون أن يعرف، هذا أمن على نفسه، كان أمينا. لأنه مهم جدا في من يأخذ اللقطة أن يكون أمينا، لأنه أخذها بنية تعريفها أصالة ليس تملكها أولا، إلا أن يمر كما سيأتي معنا العام فأراد أن يأخذها بعد ذلك. فالأصل أنه يأخذ اللقطة بنية التعريف، فلابد أن يكون الشخص أمينا. بعض الناس تأخذ الشيء ويعني ليس عنده يعني أمانة في النفس أو شيء، فيعني كما يقال كده تهواها النفس أو تشتهيه فيستخدمها ويأخذها ولا يعرف، فكأنه اقتصبها، تعد في حق تكون غاصب بعد ذلك. واستدلوا بأصحاب القول الأول بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عن جده، أنه لما جاء رجل يسأل سلم عن ضلة الغنم أولا، فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فحتى قال اجمعها إليك حتى يأتي باغيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك اللي هو صاحبه أو للذئب تضيع. فقالوا هنا يبقى الأفضل أنه لا يتركها للذئب، فإما له أو لأخيه، قال اجمعها إليك حتى يأتي باغيها. بل بعضهم كما سنأتي في قول ثاني للشافعي بالوجوب قال، لكن هنا قالوا بالاستحباب. وأنا قلت قول أول، لأنه ورد للشافعي في الأم روايتين أو قولين لذلك أو يعني فيها عن ذلك. ثم ولذلك الأصحاب في الشافعية اختلفوا، والشافعي قال هذا قول وهذا قول، والبعض وفق كما سنبين على أن قول الاستحباب يرى بأنه من خاف أو يعني على نفسه أنه يعني مفسد أو شيء فيستحب. ثم القول الثاني ان القول لا، ما زلنا في القول الاول بالادله خلاص، قول الحديث لك ولاخيك. والثاني قالوا، وهذا دليل القول الاول وسياتي دليل القول، ان الواجب على المسلم حفظ مال اخيه، ويستدل به من حرمه دم حرمه مال المسلم كدمه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي استدل به اصحاب القول الثاني الذي ايضا نقل عن الشافعي بالوجوب أصالة. وقالوا أيضا أن لو كانت خاصة لو كانت اللقطة يسيرة ولا تحتاج إلى مؤنة للحفظ فهذه ولا يخشى المسؤولية عنها، فهنا يستحب له أن يأخذها ولا يترك. القول الثاني قالوا الترك أفضل العكس، قالوا وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد أيضا، ونقل عنه مروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. قالوا ليش؟ لأنه يترك، لأنه معرض أنه يضعف فيأكل الحرام، وقد يضيع الواجب تجاه الحفظ والتعريف، لأنه لما يأخذها لابد يحفظها حفظا جيدا ويعرفها تعريفا صحيحا، فخشوا أنه يضيع ذلك فقالوا الترك أفضل. والقول الثالث أنه مخير بين الأخذ وبين الترك، وهذا قيل أنه مذهب لإمام مالك، المذهب عند الإمام مالك التخير في ذلك. وسيأتي الحديث معنا في الباب، حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في يبين ذلك، سنتعرض إليه نجمل الآن الأقوال، إنه فيها التخير، إما يأخذها أو يترك، يعني إن شئت، لأنه قالوا إن شئت فيها. والقول الرابع بوجوب الالتقاط، وهذا القول الثاني للإمام الشافعي، واستدل بحديث حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فكأنك مأمور بالحفاظ على دم المسلم فأنت مأمور بالحفاظ على ماله. فإذا وجدت اللقطة وتخص مسلم، خاصة لو أنت يعني بدون تقول في تفاصيل الآن، ما نحن في دار الإسلام والغالب عليهم الإسلام، فقول هنا يحرم عليك أن تفرط في مال أخيك، لو تركتها ستضيع اللقطة أو شيء، فقال هنا بالوجوب. والأصحاب جمعوا بين القول الأول للشفيع والثاني على الفرق بين حال المرء، قالوا لو كان يأمن على نفسه ويرى فيه القوة وغير ذلك فيجب عليه أن يلتقط، وإن كان يخشى على نفسه بطوع في المفسدة والغصب وغير ذلك فيكون هنا الاستحباب وليس الوجوب، على الجمع يعني بين قولين للإمام الشافعي في ذلك. والحق أن هذا التفصيل أفضل اللي جمع فيه الأصحاب بين القولين هو الأفضل، أنه من أمن على نفسه من الخيانة ووثق أنه سيستطيع أن يحفظها ويعرفها فهذا نقول الأولى له الالتقاط، لأنه سيحفظ مال أخيه المسلم ولا يعرضه للضياع أصالة. وأما من خشي على نفسه من الوقوع في المفسدة واستعمالها وعدم حفظها أو تعريفها أو غير ذلك أو الوقوع في الحرام فيها فهنا يحرم عليه أن يأخذها أصلا يعني ويتركها لغيره أن يفعل ذلك. طبعا العلماء سيأتي معنا يفرقون بين اللقطة اليسيرة واللقطة التي كثيرة التي لها يعني قيمة، هذه كيف يتعامل معها نجعلها إن شاء الله في الأحاديث حتى لا نطيل في المقدمة ولا يتأخر بنا الوقت. فنقرأ دكتور حديث أنس أولا. باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه، بدأ به المصنف الحافظ عليه رحمة الله تعالى حديث أنس، ويبين لك أولا طبعا يستدل به على أن اللقطة مشروعية أخذ اللقطة أولا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مر بلقطة في الطريق فبتمر في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ الصدقة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث للحسن لما رآه يأخذ تمر من الأرض فقال كخ كخ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي من أوساخ أو إنما هي أوساخ الناس. فهذه طبعا لآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومن انتسب إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ من الصدقة أو من الزكاة وإن كان يأخذ من الهدية كما بينا من قبل. هذه ستأتي إن اليسير يؤكل كما سنبين، لكن هو طبعا مثلا امتنع عن أكلها لأنه لا يقبل الصدقة، فدل ذلك على أنه، وهذه المسألة الفائدة الأخرى أيضا، أن هذه اليسير مثلا يبين بأن لو كانت ليست من الصدقة لأكلها، وهذه يستدل به على أن اللقطة اليسيرة التي هي في عرف الناس لا تساوي شيء، تمرة وجد مثلا لو قلنا بسكوت قليل بس الفاكهة فاكهة وجد شيء مثلا من اللي هي حاجة تفاحة لو قلنا موزة أو أي شيء من الخضروات، أو لو قلنا بالمال لو قلنا مثلا 5 جنيهات الآن في عرف الناس ليست قيمة كبيرة، أو 10 جنيه مثلا لو قلنا الآن، فنقول إن هذه ليست شيء يسير، هذا يسير لأنه القياس عليها يعني الشيء اليسير هذا فأنه له أن يلتقطها ويأكلها، لأن هذا الذي كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على ذلك. لكن هو طبعا فيها أولا مسألة مهمة جدا، وهو ورع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لو قلنا الأصل إن التمرة لو قلنا على الأصل الشرعي إنها لقطة، يعني الأصل إنها لقطة إن ليست من الزكاة، فلو أردت أن تؤصلها كان للنبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، لكنه امتنع ورعا لأنه لا يعلم، فالأصل عدم الزكاة، لكنه هنا تورع النبي صلى الله عليه وسلم على أكل هذه التمرة معناها مباحة، يعني هي من حيث الملك هي لقطة ولقطة يسيرة وله أن يأكلها، لكن لأنه خشي أن تكون كما قال من الزكاة فهنا تورع عن ذلك. وهذه ظهرت في حديث آخر عليه السلام قال إني لا أتقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. طبعا هو ليش؟ لأن مثلا كان بيأتيه تمر الناس صدقات ليوزعها ولي الأمر، فكان أحيانا يأتيه أمور في بيته من الصدقة لتوزع، فقد تكون هذه من تمر الصدقة التي بقيت أو شيء، فهنا عليه السلام أيضا لم يأكل، مع أن الأصل أن التمر اللي في بيته ملكه، الشيء اللي بيت المرء هو ملك له أصالة فلا أن يأكله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها أصالة أيضا. فنقول هنا الحديث يبين ورع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدم أكله لهذه الطعم حتى يعني إيه لا يعني. وهذه طبعا يستأنس أو يستدل منها على المرء الأورع له إن اجتمه عليه شيئا أن يتركه. وفي فرق بين الورع والواجب نقول. وحتى نفرق لأن بعض الناس للأسف بتبالغ في الورع وتجعله واجبا عليها وعلى الناس. أنت ممكن تتورع في أمور لا تفعل، بل ممكن أن بعض أهل العلم وطلاب العلم وطلبات العلم يتورعون من باب الإيمان، هذا أيضا من باب الإحسان ومن باب الأمور، وأنه يمتنع يتورع عن شيء لا يعمله ولا يفعله، لكنه لا يمنع غيره منه. إن فعلها تورعا فلا يكون ذلك لغيره، إن أراد أن يرى بأنه يعني حريم بطلاب العلم وأهل العلم وأهل الطاعة والالتزام أنهم يتورعون، ويعني هذه من المناقب ومن ارتفاع الدرجات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فارق كبير كما نقول بأن المسألة تكون تورعا وتكون واجبا، لذلك النبي تركها تورعا وليس بواجب أصالة. طيب هنا في أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي هو مع جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة وأنه نبي وغير ذلك، لكنه لا يترفع أنه إذا وجد تمرة موجودة في الطريق أن يأكلها. وبعض الناس الآن يعني إيش؟ تأنف ويعني لو بس واقف يأكل من مكان معين أو يشرب شيء أو غير ذلك ويعني لم يجد يعني قديم معي هنا معي ولا يعني كأنه لا خلاص هيت ما شاء الله شايفين. أنه يعرف من ذلك أو يرضى لا يأكل أو يعني، وهذا الذي أفضل الخلق جميعا أن يكون يعرف من ذلك، هذا من التواضع يعني. إن كان شيء قليل حقير يسير يعني ومع ذلك النبي يأخذه ويأكله هي نعمة من نعائم الله. وللأسف البعض الناس بتزدري الآن هذه الأمور، ولازم يعلم النشأ والصغار والأبناء بأن أي شيء يعني من نعائم الله عز وجل كيف تحترم وكيف تقدر، لأن هي نعمة من عام الله عز وجل. قد تجد في بعض الناس لا يستطيعون يجدون ذلك، ونحن نظهره الآن أماكن ما يجدون شيء للأكل ولا للشرب، يعني التمر هذه بالنسبة لهم تكون يعني وليمة عليها أصالة. فلذلك لابد من تقدير نعائم الله، وإلا تسلب هذه النعائم إذا لم يعني المرء يحافظ عليها ويقدر. ندخل في حديث زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: ضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل من أصول الكلام في أحكام اللقطة، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة ماذا يفعل فيها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور هامة جدا في هذا الباب. فأولا سأله عن حكم اللقطة شرعا، يعني ماذا أفعل فيها؟ هنا السؤال ماذا أفعل في اللقطة؟ فقال انسان اعرف وعقاسها. في رواية انه نسلم سؤل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعقاسها او عقاسها وعقاسها، وهنا قال اعرف عقاس عفاصها، انا اسف انا اعرف عفاصها ووكاءها، فاعرف عفاصها ووكاءها، والعفاص هو الوعاء اللي بتكون فيه. يعني طبعا الان اختلفت الاعراف واختلفت الازمنه، فقد ممكن تجد تضع في جلد، توضع في الان ممكن في علب، في كيس، في علبه، اي شيء، المهم انه يعرف الشيء التي كانت فيه. ووكائها الخيط الذي يرد به، كان الاول الوكاء جلد، كان العفاص جلد، كان الوعاء ويوضع فيه ثم تغلق بالوكاء كانه كيس او حبل من فوق، كانها سره او يعني يوضع فيها الشيء. طبعا هذه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان تغير الحال الان تجد الشيء، يعني كانه يريد ان يبين له ان انك تعرف المواصفات. وان سنبين لماذا قال عليه السلام اعرف عفاصها ووكائها، حتى ان هلكت او او او او اختلطت مع ممتلكاتك لو عندك مثلها فتكون عارف مواصفات هذه اللقطه. وطبعا الان ممكن في زماننا اصبح يسيرا تجعل لها صورة أو شيء وتحفظها، لكن هو هذا المقصود هنا. ثم قال ثم عرفها سنة، وهذه مسألة يقصد بها سنة، سيأتي معنى التعريف، أن يكون التعريف هذا أن تعرف هذه اللقطة لمدة عام، والتعريف يكون على حسب المنطقة التي وجدتها، إما مثلا لقلنا المحلات، أبواب المساجد، أبواب عارف الأسواق، الحراس اللي موجودين في المباني وغير ذلك يخبرون بغير ذلك، على حسب أيضا المكان الذي أنت وجدت فيه والزمان الذي أنت توجد فيه. قال ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، هنا هذا جواب الشرط، يعني صاحب هذه اللقطة يدفعها إليه، يعني يؤديها إليه. قال وإلا فشأنك بها، يعني شأنك بها يعني حالك بقى أنت كما تريد بعد العام ولم يأتيك أحد، كما قال فشأنك بها يعني تتصرف بها كيفما تشاء، إن أردت تستعملها تستخدمها، إن أردت تستهلكها، إن أردت تحفظها إلى أن يشاء الله، هذه لك كما سنبين الأحكام بعد ذلك أيضا فيها. قال ثم سئل عن، لما قال أولا فضلت الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ولأخيك والذئب. ضلت الغنم يعني الغنم الضالة، الغنم الضالة التي ضلت، وطبعا هنا الضالة لا تكون إلا على الحيوانات، ما يذكر الضال إلا على الحيوان. ومقصود هنا يعني الحيوان، يعني نقصد مش الحيوان المصطلح عليه، يعني اللي هو من فيه الحياة، الإنسان أو العجموات اللي هو من معنى الحياة، يعني نقصد يقال ضل الإنسان وضل البعير، يعني يعني شرد أو غير موجود. أما الأمتعة اللي هي ليست من ذوات الأرواح، يعني يقال لها لقطة ولا يقال لها ضالة، كأن العلماء فرقوا، يعني اللقطة ليست التي فيها الحياة، والذي فيه الحياة يسمى ضالة. قال هي لك ولأخيك أو للذئب، لك أو لأخيك أو للذئب، هذا تنويع، يعني لك أنت أو لأخيك، يقصد بأخوة الدين طبعا، يعني اللي هو صاحبها، أو الذئب اللي هو بيأكل هذه الشاة من السباع أصالة. لذلك يبين أن الغنم ضعيفة، ممكن يهجم عليها لو تركها هذا الذي وجد غنما ضلت أو شردت عن صاحبها أو لا يعلم أين صاحبها، لو تركها كذا ممكن يأتي الذئب يأكلها، لذلك وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم لما سأله عن الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، حتى في رواية أنه مر وجهه، ثم قال لو ما لك ولها، يعني هذا استفهام إنكاري عليه، يعني ما لك ولأخذها، لا تأخذها أنت، ما لك ولا هي مستقلة، كما يعني يقال هي تستطيع أن تمنع نفسها من الهلاك، لأنه قال ما لك ولها، قال معها سقاؤها، لأن طبعا الإبل تحمل في الجوف الكثير من الطعام والشراب، ومع حذاؤها يعني الخف، يعني هي يعني في صلابة في الخف عندها، فتستطيع أن تقف كثيرا وتمشي مسافة بعيد من المسافة بعيدة حتى تصل أو يصل إليها صاحبها، تقطع مسافات كبيرة. قال يعني هي ولا حاجة لها أنك تلتقطها، هي مع طعامها وشرابها أو مع شرابها وتستطيع أن تسير، ما ولا يستطيع أحد أن يتعرض لها لأنها كبيرة يعني تدفع نفسها الهلاك. حتى يلقاها، حتى قال حتى يلقاها ربها يعني صاحبها هنا، أن يلقاها ويأخذها الذي قال فيها. ثم هذا مفردات الكلام، يعني ندخل في مفردات الحديث الأول. ثم في الحديث الثاني قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وهذه مسألة سندخل فيها الآن في الأحكام، بس نعرف من آوى ضالة يعني إيش، يعني ضم الضالة، هذه ضمها إلى ماله كما قال تعالى آوى إليه أخاه في سورة يوسف، يعني ضمه إليه، ضمه إلى نفسه. فقال من آوى ضالة، قلنا الضالة هنا ستكون ضالة الإبل، إما نقول ضالة الإبل الذي هو لا يراد أن يلتقطها، منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقطها، أو لو أخذ غير الإبل بشرط أنه لا يريد أن يعرفها وكان يريد أن يأخذها لنفسه أو يتملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا سواء بقى الضالة أو اللقطة، يعني إما تقول نقول أن الضالة يقصد بها اللقطة عموما، فمن قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وهذه تبين لنا النية عند أخذ الضالة كيف تكون، وسيأتي هذه في الأحكام أنه إذا أخذ ضالة أو أواها أو لقطة سواء حيوان وغير حيوان بغير التعريف ونية التعريف فهنا فهو ضال، يعني هو مخطئ مجانب للصواب. هذه كلها مفردات الحديث الأول والثاني. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل إن إذا وجد لقطة من الحيوانات يفرق بين الغنم ويفرق بين الإبل، لأنه في الإبل قال هي لك أو لأخيك أو للذئب في الغنم. فلو كان هنا بقى الاستدل به أصحاب القول الثالث في التخيير، في تخيير أخذ اللقطة، هل الأفضل إن أنا أخذها أم أتركها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فكأنه خيره، بعضهم استدلوا أصحاب القول خيره لأنه لم يقول له خذها أو اتركها، وجعله الثلاثة له. لو كان الترك أفضل لكان قال له كما قال له في ضلة الإبل، طبعا أصحاب القول الثالث يستدلون بذلك، لو كان الترك أفضل لقال له اتركها كما قال في ضلة الإبل، لكننا خيره أصالة. طيب، وأن هذا قلنا هذا استدلال أصحاب القول الثالث، وإن كان فيه نظر عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الإبل والغنم ليس لمسألة التخيير، ولكن لأن الإبل تستطيع أن تحمي نفسها والغنم لا تستطيع أن تحمي نفسها، فمنعه من الإبل ليس له حق في ذلك. لكن الأول ليس ظاهرا يعني أن المسألة على التخيير، لأنه بين له أنه لو تركها قد تكون للذئب، ففيها أيضا مسألة بين أخي بين الأخ صاحبها يأتيها أو الذئب يأخذها. يعني هو طبعا دليل عند أصحاب القول الثالث وإن لم يكن الراجح كما بينا في ذلك. لكن هو المهم فين أول أحكام اللقطة، إن من وجد اللقطة عليه أن يعرف مواصفاتها جيدا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصالة، ويعرف المواصفات هنا طبعا كما قال، لكن المواصفات تختلف. وإنه ليش طب قال يعرف المواصفات؟ قال لي إن ممكن اللقطة دي لو جلست عنده فترة يعني تهلك، يعني مش تهلك، الأشياء التي فيها ممكن لو كانت مغلفة بغلاف معين الغلاف ده يقطع يذوب أو يحصل له شيء، أو إن هي نفسها يتأثر، فأراد أن يعرف مواصفاتها جيدا إن أراد أن يأخذها، فإن جاء ويسأل عنها فهو يستطيع أن يردها في ذلك أصالة. طيب، ولذلك الحديث أيضا فيه دلالة على وجوب المحافظة على اللقطة. ليش يحافظ على والعناية بها؟ أولا نبود نقول هي اللقطة حكمها إيش هنا، نقول هي لأن هي اللقطة هتكون هنا بمعنى الأمانة، يعني هي حتى تصارع بين شيء في الأحكام، لكن نقول هنا هي كأنها بالضبط قريبة جدا من الأمانة، إن هو يكون المرء مؤتمن عليها، إن أخذها بنية التعريف وردها لصاحبها فهنا هو يكون اللقطة عنده في الأمانة. لذلك سنبين إن هنا لا يضمن بذلك، لكنه نقول هنا عند الأخذ بنية التعريف فهي حكمها حكم أمانة، لكن تنقلب بعد ذلك بوجوب المحافظة عليها، إنه يضمن المحافظة. يعني هو لما أخذ سيأخذها بنية التعريف مش نية التملك، ثم بعد أن يأخذ بنية التعريف هي هنا أمانة، لكنه يضمن الحفظ بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمعرفة العفاص والوكاء، وهذا من تمام الحفظ والأداء عندما يأتي صاحبها أن يعطيها إياه. لذلك نقول إنه هنا هو يجب عليه المحافظة، لو هلكت بدون تفريط منه فلا يضمن، لكن لو هلكت بتفريط منه فيضمن حكم الأمانات التي يأخذها. فهنا يبين أولا وجوب المحافظة عليها، وأن يتعامل معها مع هذه مسألة تضمن اللقطة بالحفظ مدة التعريف. مرة أخرى، عندما أخذ بنية التعريف لم يلزم الضمان بالأخذ، يعني مش مجرد لما أخذ لزم الضمان إنه أراد التعريف هو مؤتمن، لكنه بعد ذلك لأنه أصبحت أمانة عنده فهنا يلزمه الحفظ في مدة التعريف. طب ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لمسألة دقيقة جدا ممكن يقع فيها يعني أحد بدون أن يشعر. يعني ليش أنا بفرق ما بين عند الأخذ، عند أخذ اللقطة بنية التعريف لم يلزم الضمان بالأخذ لكن لزم بعد ذلك الحفظ مدة التعريف؟ لأنه بعض يقول له بعدما يأخذها فيسأل فيقول له ارجع رجعها مكانها مرة أخرى، ارجع بعض يأخذ اللقطة ثم لما يسأل صحيح يسأل أحد يقول له لا أنت ليش اللي خليك تأخذها، أنا هقعد أستنى سنة أو أعرف أما عنديش القدرة، فممكن يقول له إيش ارجع ردها. هنا ما هنا لا يحل له ذلك. رجح. ليش بنقول ذلك؟ لأن لو قلنا أنه خلاص بعد ما أخذ بنية التعريف وأراد أن يردها فهو أصبح ملتزم بالحفظ لمدة العام، فلو ردها إلى الموضع الذي أخذ منه لم يبرأ بذلك، لم يبرأ بذلك. إيش؟ تاني، هو لما أخذها قلنا أخذ بنية التعريف، الأخذ ليس فيه ضمان لأنه أمين على سبيل الأمانة، بعد أن أخذ لابد أن يعرف سنة، فالحديث هنا يبين أنه لابد أن يحفظها. لحظة عشان أنا كده محتاج التليفون يفصل تقريبا طيب اجيب له هات مشترك عبد الرحمن فوق بسرعه بعد المشترك تعال نجيب على طول مش مشكله طب إلى أن يأتي نكمل مرة أخرى المسألة دي. لما أخذ أولاً أخذها أول ما أخذ لم يلزمه الضمان لكن تحولت عنده أنه أمانة، خذها بنية التعريف، والله لابد طبعا سنفرق على ذلك أنه خذها بنية التعريف لا يلزمه الضمان، لكن لما أخذها التزم بالحفظ، لأن سلم قال هنا إيش؟ أمر بالحفظ، قال أعرف وعفاصها ووكاها ثم أعرفها لمدة عام. فإذا تركها في الموضع اللي أخذها منه مرة أخرى فقد ضيعها، فلازم ضمانها، كأنه مؤتمن وضعها في غير موضعها أصالة، كما لو رماها في أي موضع آخر بعد أن أخذها. وقل هذه مهمة، ليش بعض يعني إيش بيخشى فيرجع يحطها في مكانها ويسيبها؟ نقول لا، الآن خلاص انتهى الأمر، أصلا أنت فعلت خير لو خلاص أخذتها ومن باب التعاون على البر والتقوى. لكنه هذه الحالة الأولى إذا أخذ اللقطة بنية التعريف، وده المفترض شرعا. طب الحالة الثانية لو أخذ اللقطة بنية التملك في الحال، وهذا لا يجوز شرعا، البعض هذا لا يجوز شرعا إنه يأخذ اللقطة بنية التملك في الحال، لكن لو أخذها بهذه النية ضمنا بالأخذ فقط، أو لما أخذ ضمن الأولى لما أخذ لم يضمن لأنه كان واخدها على سبيل التعريف فهو يده أمانة، لكن في الثانية أخذها كأنه غاصب، لو أخذ بنية التملك فضمن بالأخذ، لما أخذ ضمن انتبهوا فأصبحت معه في الضمان. بعد المعلوم قال إنه لا يبرأ بالتعريف كمان، يعني إذا قعد يعرف سنة ولأنه أخذها بنية الملك أصالة فهنا لا يبرأ، إلا يعني أنه بعد قال طب لو عرف سنة ورجع عن ذلك هل يملكها أم لا يملكها؟ في خلاف عندنا في المذهب لا أريد أن ندخل فيه الآن، بس الصحيح أنه يملكها عندنا لأنه الخبر يدل أنه بعد عام لو عرف يملكها، لكن لما أخذ بنية التملك فأول ما عند الأخذ أصبح في حكم الغاصب فملك، فأصبح ضامنا بذلك ووقوعه في الإثم الشرعي. لذلك هم قالوا يظهر يعني خليها لي هذه، نقول إن هي مسألة ثانية، نقول نعم لو أخذها بنية التملك بعد عام لما يعرفها وكل شيء وهي لقطة، ولكنها طمع فيها لأنه تصير إليه بعد السنة. خدها بنية أنها لقطة ويعرفها ولكنه يحب أن تكون له بعد عام. لا يحب، دي مش مشكلتنا أن يحب، هو إحنا الوقتي خلينا أنه مهم النية عشان ما نعطش النية أنه أخذها، إما أخذها للتعريف أو أخذها للتملك، الأولى تصح هو ده المفترض، هو ده الذي قال عليه السلام أخذها بنية تعريف لصاحبه، فهذا هنا بينا خلاص حكم وحكم الأمين ويجب عليه الحفظ لمدة عام ولو فرط يضمن، وأما لو أخذ بنية التملك فحكم حكم الغاصب، وهنا ضمن بالأخذ مباشرة. ولكن طب لو عرف كأنه انتقل، نقول لو عرف الصحيح أنه يعتبر يملكها، لأن في خلاف عندنا أنه لا يملكها لأنه دخلت في ضمانه كأنه أخذها غصب، لكن الصحيح عندنا القول الثاني أنه يملكها، أو الأصح في المذهب هو الصحيح في ذلك. فإذا هذه المسألة التي معنا، المسألة الثانية وجوب تعريف اللقطة عام أو سنة. طيب يعرف اللقطة سنة كاملة، وقلنا يعرفها في مجامع الناس طبعا الآن مع وسائل التواصل، لو استطاع أنه هو يا جد شيخ بس لو استطاع أنه هو يعرف في أماكن متعددة فهذا هو الصحيح أو يجب عليه ذلك أصالة، وطبعا تختلف على حسب أين وجد، لو وجد في الطريق السريع ولا وجد في قرية في بادية، على حسب المكان الذي وجد فيه، لكن لابد عليه أن يعرف. طب هل يعرف سنة؟ عندنا التعريف سنة كاملة متتالية ولا، وهذا لا خلاف بين الفقهاء على انه لو عرف سنه كامله متتاليه ان تكون له بعد عام. طب لو عرفها متقطعا، يعني عرف شهر ثم امتنع عن التعريف ثم عرف شهرين ثم امتنع عن التعريف ثم عرف، هل يجمع عدد الاشهر إذا بلغت سنة بعد سنة له أن يتملك، على خلاف بين الفقهاء. والراجح الله أعلم إنه لأنه بعدهم قال النبي قال سنة ويقصد بالسنة الحول الكامل، فلو قطع لا يكون ذلك حولا، فلابد أن يكون حولا متتالي. ولو وبعدهم قال لا، المسألة ليست لا يشترط فيها التوالي، على أنه لو عرف شهرين ثم ثلاثة أربعة، المهم جمع التعريف لمدة عام، فإنه يتملك بذلك أيضا. والمسألة فيها الخلاف، والراجح والله أعلم في ذلك إنه لو تجمع له، يعني إن لم يكن طبعا التتابع طويلا، يعني إنك لو تجمع له قدر العام فيكون بعد ذلك قد عرف العام. والاستيعاب في التعريف ليس ليلا نهارا، بعدين قال العبرة بالنهار حتى ليس بالليل، العبرة بالنهار لأنه هو ده مكان الذي يظن أنه ممكن الناس تتواجد فيه أصالة، وممكن يعرف بداية. طبعا ما فيش أيضا كمان يعني تحديدا في الشارع على عدد مرات التعريف أصالة، بعضهم قال يعرف مرتين في اليوم، مرة في أول النهار وفي آخر النهار، ثم بعد ذلك مرة واحدة في اليوم، ثم بعد ذلك مرة في الأسبوع مثلا وغير ذلك. وطبعا الآن لو كان في أماكن من تحفظ فيها اللقطات والأمانات، يعني مثلا لو كان في زمن يعني اللي احنا فيه مثلا في انتشار الأمانة والعدل، لو واحد ودى مال في مكان يعني ويودعه حقيقة يجب عليه أن يفعل ذلك. يعني لو قلنا مثلا في أقسام الشرطة أو مثلا في الأماكن أو غير ذلك، وإن كان هذا لو المعروف عنه أنه لو وضع في هذه الأمور قد يسأل عنها صاحبها، وقد يعني يستطيع أن هو يجدها، فحقيقة فهذا وجب عليه أن يفعل ذلك. ولا تقوليش أن هذا يعني الحمد لله نعم، ولا أنا يعني حدث معي حقيقة موقف فعلا في هذه المسألة، مش يعني ليس هنا في بلد آخر، وقد فعلا وقع مني على مال على في محل اللي هو البقالة أو شيء سوبر ماركت، وما انتبهت أصالة، واكتشفت بعدها ثاني يوم ان المال غير موجود، فرجعت كده انه متى يكون انا ممكن يقع مني المال، فظننت بالمحل كان امام السكن عندي يعني الاقامه، فنزلت له سالته قال نعم الصغار كانوا صغار من سوريا انا اذكر يعني كانوا يلعبون فوجدوا المال، فاخبروا الرجل فكلموا الشرطه وراحوا اعطوا المال لقسم الشرطه، فانا كلمت قسم الشرطه فقال لي أنت سبحان الله إحنا بقالنا سنوات هنا ما في أحد يأتي بالمال وفي حد كمان يأخده، يعني أنت مالك ده من أين أتيت به أصالة؟ لأنه كان مبلغ كبير، كان كبير كبير يعني أصلا. فقال الأولاد الأمناء جدا طبعا وجدوه فوضوه للشرطة وقال لي المال موجود عندنا محفوظ تعال خده في أي وقت. فهذه قصة حقيقية حدثت يعني أصالة، يعني إن كان يعني قد يعني طبعا هذا طبعا الاولاد حقيقه فيهم ما في انا ما عرفت اوصل لهم حتى يعني حتى لاشكرهم بعد ذلك، يبدو ان هم يعني لكن كان في يعني امانه يعني يندر فيها الحوار، وايضا انه ان المسؤولين في المكان يحافظون على المال يكون موجود ايا كان. يعني هذه كلها ان هو من اساليب الاستيعاب او الابلاغ عن اللقطات ايضا. طيب ان حدث إن ضاعت اللقطة أثناء مدة التعريف، إن ضاعت اللقطة أثناء مدة التعريف، لو قلنا إنه هنا التكييف مهم جدا، لأن لو قلنا إن الملتقط أمين والأمين لا ضمان عليه، فإن ضاعت أثناء التعريف بدون تفريط منه فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب لو ضاعت بعد التعريف، بعد سنة التعريف، وبعد سنة التعريف انتبهوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعريف قال له إيش إن شئت، صح في الحديث لحظة قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به. فهنا العلماء لما نظروا قالوا بعد انتهاء عام التعريف أصبح لأنه أخذه للقطة دين. ليش؟ لأنه لو جاء صاحب اللقطة في أي وقت من حقه يطالب بها، فإن كانت موجودة يعطيه، وإن لم تكن موجودة فيعطيه القيمة. فبعد العام أصبحت دينا، فلو ضاعت بعد العام فهي في ذمته، لأن انتقلت بعد العام من الأمانة للضمان. واضح؟ ليس واضح. طيب برضو على النت مش واضح. أثناء التعريف قلنا يد يد أمانة، هو أمين عليه الحفظ بالأمانة. لو ضاعت أثناء العام بدون تفريط منه أو هلكت حتى كمان لا يضمن، لأن الأمين لا يضمن. طب لو خلص العام هي أصبحت الآن ملك له، لكن ما زال صاحب المال لو جاء بيات في الحديث أخرى لو جاء يطلبها يأخذها، فأصبحت دينا، انتقلت الآن إنه بقت دين عليه، لأن جاءت السنة كما سألت في الحديث إنه هو إنه لو طالبها في أي وقت صاحب المال يأخذها، يبقى هي دين خلاص، أصبحت دين فدخلت في الملك، ولو تلفت يضمن. عندنا قول ثاني إنه لا يضمن أيضا، لكن هنا على القول هذا إنه يضمن، انتقلت إليه أصبحت ضامن، ضامن له. أيضا الحديث إذا جاء رب لا هيبقى خلاص أصبحت، ما هو بقى انتقلت إما يتملك. لو أراد إمتى بقى تخرج؟ لو قال أنا لن أتملك، أنا أحفظها لصاحبها حتى يأتي، فأصبحت ما زالت أمانة. لو قال أتملك فأصبح عليه دين لو أتى يطلبها، فلو ضاعت يأتي رجل يطالب بها. إيه الفرق؟ إنه يتمل إنه نوى التملك بعد العام، إن لم يمنوا التملك وقال أنا ما أنا في الحفظ يبقى ما زال كما هو. بعد العام نعم خلاص، ما هو ده ما هو بين هنا، قالوا أنت وشأنك خلاص. ما هو حتى لو تصرف، بس لو جاء صاحبها سيطالب، واحنا نتكلم الآن في مسألة هلكها قبل العام وبعد العام، إن نوى التملك بقى لا يستطيع. لا احنا قلنا خلاص أصبحت الآن وجب عليه الحفظ، لذلك قلنا إن هو ما يستطيعش حتى يروح يرجعها لأنه ضيعها، ولا يتملكها، وليس له أن ينوي التملك يبقى غاصب. وقلنا لو نوى التملك يبقى غاصب، احنا تكلمنا الآن في العام، انتهى العام، نوى التملك بقى الدين. ما أقول ما هي دين، ما أنا قلت دين، فبالتالي يضمن. لو قال أنا أحفظ من أتملك أظل أحفظها لصاحبها طول حياتي، خلاص يبقى يده ما زالت أمانة في ذلك أيضا. طيب طبعا في إذا جاء رب اللقطة وأراد أن يعطيه أعطاء المواصفات لابد له أن يعطيه إياها، لابد خلاص بالمواصفات التي قد بينها له النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أعرف وكاءها وعفاصها أيضا. إيش؟ مهما طالت، ولا يحتاج أن يأتي بشهود، لأن طبعا مع أن عندنا حديث البينة على المدعي. طب وإيش يعني؟ قلنا البينة مش مقصورة على الشهود، البينة مقصورة على أوصاف، فلو أعطاه الأوصاف الخاصة بها فلابد أن يعطيه إياه، لأن هو خلاص ذاك النبي أمره بيعرف عفاصها ووكاءها. ليش؟ عشان يعرف مواصفاتها. ثم لو انتهى العام فله التصرف، قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني لو جاء صاحبها بعد العام فله، لو كانت وإلا فشأنك بها. لكن الجمهور قالوا وجوب الرد إذا جاءك وهي موجودة، لو كانت موجودة يجب تردها لصاحبها. طيب أو العوض المثلي، إن كانت مثلية، لو شيء مثلي، هب مثلا أنه هاتف أو شيء ولو مثل تأتي بمثل لو كان مش موجود، أو القيمة إذا كانت متقومة، يبقى عندك ثلاثة أمور، لا تعطيه إياها لو موجودة وجوبا، لمثلها لو كانت لها مثل للقيمة. طيب اختلفوا القيمة، قيمة وقت المطالبة الوجوء ولا وقت التملك أم وقت الوجوب؟ هذه مشكلة، خليها دي طب نشوف انتوا فين معنا ولا لا. ايوه نعم كل ده بنقوله، خليكم بس معانا لما انتهي وبعد كده ايش يعني خدوا الاستشكالات عشان هتاتي معنا، نحاول يعني ايش ان احنا ناتي ببعض المسائل التي تفيد بذلك. طيب قلنا هنا اولا قبل ان ناتي بالقيمه لابد ان نبين العام يحسب منين، يمكن انا زهلت شويه. العام يحسب من وقت الالتقاط او من وقت التعريف؟ العام يحسب مش ليس من وقت التقاطها، من بدايه التعريف. يبقى العام يبدا من بدايه التعريف. ممكن هو يعني واحد بينا طبعا لو كان عام متتالي اصاله. طيب وقلنا الان انه سيتملك، فان اراد ان يعطي قيمتها القيمه اما نقول بيوم التملك يوم ما تملكها، او القيمه بوقت الوجوب وقت ما يطالبها الصاحب، بمعنى مر العام وعام ونصف فالراجل قال خلاص الهاتف ده ما اتاش صاحبه والعام مر فانا نويت اخده، كان في رجب تملكته وقت التملك في رجب، جاء صاحبه بعد ذلك في شوال بعد كم شهر وطلبه بالهاتف. طيب الهاتف مش موجود، الراجل كان باعه ومسكه مش موجود، الموديل قديم ما يوجد. طيب نعطيك القيمة، القيمة تحسب من أين؟ إما تحسب من وقت ما طالب بها صاحبها في شوال ينظر لقيمة هذا الهاتف بكم، أو بوقت ما تملك الرجل هذه الهاتف أصالة. هذه محل خلاف بين الـ الـ الـ الـ الـ لانه قالوا الوجوب وقت الوجوب هو اللي يكون في وقت القيمه اللي هي مطالبه الصاحب، والقول الثاني قالوا لوقت التملك، وهذا المذهب عند الشافعيه بوقت التملك بيوم التملك قيمتها يوم التملك. قالوا ليش؟ لو تذكرتم في التاصيل قلنا ان اللقطه ستاخذ حكم القرض بعد انتهاء العام الدين، قالوا ومن اقترض شيئا وجب عليه قيمته، فإن القيمة تعتبر بوقت التملك ليس بوقت حين المطالبة اللي اقترض. فلذلك رجحوا عند الشافعية، هو الراجح الله أعلم، كان المسألة فيها خلاف حتى أنا ندخل في فقه المذاهب فيها كثيرا يعني، لكن على أنه لأن البعض قال أيضا وده قول ثاني عندنا أو وجه ثاني في المذهب أن تعتبر بقيمة يوم المطالبة، لكن احنا اعتبرنا بان هي بعد ذلك هي على سبيل الدين او القرض، والقرض يعطى بيوم التملك وليس بيوم المطالبه، قيمته يعني يوم التملك. طيب هذه اعطاء، خلاص بينا ان لو جاءها اما يعطى هي او مثلها لو لم يوجد او القيمه المقصود قلنا. الحديث طبعا جواز التقاط ضالة الغنم وعدم التقاط ضالة الإبل، قاسوا عليها العلماء أن العلة أن الشيء الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه الهلاك ليس لك أنك تأخذه، وأما الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الهلاك هو الذي لك أن تأخذه، فجعلوا العلة بينهما هكذا. لذلك بعضهم قال ما تأخذش الحمام لأنه يستطيع أن يطير ولا أحد يأخذه مثلا، أو أي شيء من الحيوانات التي تدفع نفسها الهلاك أو لا تستطيع أن تدركها. الأرنب مثلا ممكن يجري فما يستطيع أحد أن يأخذه، فلا يستطيع أن تأخذه. وإذا جعلوا الضابط الذي يستطيع أن يدفع نفسه الهلاك فلا تأخذه، والذي لا يستطيع هو الذي له أن تأخذه أيضا. طيب وفي ده علم جواز التقاط ضالة الإبل، لأنها جعل الله عز وجل لها الجبلة أو القدرة على أنها تمتنع عن نفسها، تمتنع عن الهلاك. ننتقل الذي يليه، حديث عياض ابن حمار. دكتور هتقرأ حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. طيب هذا مسألة، هنا الحديث فيه زيادة في مسألة الإشهاد. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصه ووكاءه، ثم لا يكتم، إلى ما قلنا الآن. فليشهد، فكأنه في زيادة في هذا الحديث بمسألة أمر بالإشهاد، يعني إذا أخذها ليحفظها على صاحبها وهل يشهد، هل الأمر أمر إيجاب أم أمر على سبيل الاستحباب؟ في كلام سنبينه أيضا. ثم قال: لا يكتم وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، وهذه مهمة جدا، يعني لا يخفي اللقطة. بعض الناس بتاخد اللقطة تحطها عندها بالشهرين 3-4 في بيتها، لبعدين تفكر أنها تعلن عنها أو تقول، وهذا خطأ وقع في اسم شرعي، لأنه حجب عن صاحبه عن صاحبها إمكانية أنه يعلم بمكانها ويأخذها أصالة، أو أنه يجحدها طبعا، إما خطأ أو جحودا، ودي طبعا دخل في الحكم الغصب بعد ذلك. قال: ولا يغيب، يعني لا يرسل اللقطة إلى مكان آخر فيغيبها عن مكانها الأصلي الذي يمكن صاحبها يأتي إليها ويسأل، يعني يسأل عنها، يعني لا يغير. بعضهم قال لا يغيب، وفي رواية لا يغير. لا يغيب يعني لا يرسلها لمكان آخر، فيصعب إن هو إن يعني إن صاحبها يصل إليها. ولا يغير في رواية يعني لا يغير فيها أصالة أيضا، بل يبقي على حالها. ثم قال: فإن جاء ربها فهو حق بها، جبيناه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهنا يعني بمعنى الإنسان يبين إذا لم يأتي صاحبها بعد انتهاء مدة التعريف، فهذه تكون الملتقط أن ينتفع بها. المسألة هنا الزيادة مسألة الإشهاد، وقال الإشهاد هنا الصحيح فيه أنه حقيقة لو نظرنا هل وجوبا أم استحبابا، الراجح الأعلى منه على الاستحباب، وأن الحكمة أو العلة فيه أنه بيشهد حتى لا يعني، وهذه خاصة لمن يرى ضعف نفسه أو يخشى على نفسه من الفتنة في التعامل معها، أو أن يستخدمها أو أن يجور أو غير ذلك، فكأنه بيصون نفسه من الطمع في أن يشهد الناس عليه أنه قد وجد هذه اللقطة، لأن ممكن الشيطان يأتي ويسول له أنه يستخدمها أو يستعملها أو أنه يتصرف فيها أو لا يعرفها، فكان هذا من باب سد وساوس الشيطان فيها في ذلك. وأيضا الإشهاد حتى لو مات فالورثة يعلمون أن هذه ليست له وليست من التركة، فيظل خلال مدة التعريف طبعا، فأنه الورثة يجنبونها حتى يعني يقزونها، أو حتى لا تدخل، حتى لو كان عنده إفلاس وجاء الغرماء فهي ليست في أمواله التي يأخذها العلماء. لذلك الصحيح هو استحباب الكتابة لما سبق يعني نقول، ولكن الإشهاد عن أنه وجد، هو بيشهد عن أنه وجد اللقطة، ليست الإشهاد على الصفة، يعني لا يحتاج انه يشهد على صفاتها، لكن يقول للناس وجدت كذا وكذا ويشهد عن من وجد ذلك أصالة. وقلنا المسألة على الخلاف، هل الإشهاد مستحب وحقيقة وهو قول الجمهور، قول مالك والمذهب عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي في ذلك، وقالوا لأن الأحاديث السابقة لم يذكر فيها الإشهاد، فهنا حملوا الحديث على الندب. ولو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لو كان الإشهاد واجبا لما النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قالوا لا يجوز، فقالوا المسألة هنا الأمر على استحباب. والقول الثاني قول الوجوب، وده أحد أقوال المذهب الحنابلة وأحد أقوال الشافعية أيضا، وهو قول الإمام أبو حنيفة أصالة. وهنا استدلوا بعموم بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد، وجعل الإشهاد على الوجوب أصالة. هنا الزيادة اللي في الحديث فهو مال الله يؤتيه من يشاء، استدل به بعض العلماء وخاصة ابن حزم لما قال الله عز وجل فهو قال الإنسان فهو مال الله يؤتيه من يشاء، على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا لمن وجدها للملتقط، ولا يضمنها حتى لو جاء صاحبها بعد ذلك. وده قول الظاهرية مخالفة الحقيقة لقول الجمهور الذين قالوا بأنه إذا جاء صاحبها له الحق أن يطالب بها. فهو هنا استدل فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهنا استدل بالإطلاق. الجمهور قالوا هذا المطلق يحمل على المقيد، النص هنا مطلق وحديث خالد زيد بن خالد أقصد أنه يبين أن يؤتيه من يشاء من باب الانتفاع، ينتفع بها لكنه لا يتملكها أصالة بعد طبعا مرور الحول. وهذا هو صحيح الراجح قول الجمهور بأنه إذا جاء صاحبه في أي وقت هي موجودة وجوبا يعطيه إياها، أو لو مش موجودة كما قلنا يعطيه المثل أو القيمة، خلافا لقول ابن حزم أخذ بالحديث يؤتيه مال الله يؤتيه من يشاء فجعله تملكا له أصالة. طيب لقطة الحاج عبد الرحمن. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. طيب هذا الحديث عند مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، وهنا تحريم لقطة الحاج وهو المال الذي يضيع من أحد الحجاج. وبعض أهل العلم حملوا هذا الحديث على مسألة الحرم، يعني لقطة الحرم، والبعض فجعلوا أن هذا الحديث يحمل على خصوصية لقطة الحرم كما سيأتي تقريبا الحديث الأخير الذي سيكون. لا ما أتى به، ما أتى به. طيب احنا نبينه إن شاء الله. حرمة مكة ولقطتها يعني ما هنا في فرق. هو بعضهم قلنا إن حملوا الحديث على تحريم لقطة الحاج، طبعا هو المال يضيع من الحجاج، طب هل هو يقصد به يضيع منه في أي مكان؟ ما هو مش ما هو مكة حرم، وخارج مكة فيه مش حرم، عرفة ليست من مكة، منى ليست من مكة أصالة، وفيها حجاج. طب هل هنا الحديث عن لقطة الحاج، وعندنا حديث آخر عن لقطة الحرم، فالبعض حمل خاصة لقطة الحاج بالحرم فقط، ومنهم قال لا الحديث عندنا مطلق في مكة وفي غيرها من المشاعر إن كانت تخص الحجاج. فهنا يبقى الحديث هنا هذا في لقطة الحاج في أي مكان في موسم الحج على الغالب، وتقييده بالحرم ده حديث أخرى، فلا تقيد. البعض العلماء قيدوا والتعقيد فيه نظر، حقيقة الحديث هنا للحاج كحاج، وعندنا حديث آخر حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم فيها لما أن الله حرم مكة يوم حرم ثم خلق السماوات والأرض ثم قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لما قال لا يعضد شوكها ولا يختلق لها قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أو لقطتها إلا لمنشد. فهنا هذا مسألة أخرى سنبين. يبقى هنا المقصود بالحديث لو قلنا لقطة الحاج في أيام الحج وفي أمكن التجمع الحجاج وازدحامهم سواء كان ده في مكة في عرفة في منى في المزدلفة في الطرق في المشاعر هذه لها حكم إن لا. ولقطة مكة في جميع السنة ليست في الحج فقط, ممكن واحد في غير الحج يجد لقطة في مكة وهذا لها الحكم. طيب هنا لماذا الحكمة في نهى عن لقطة الحاج؟ معلوم قال لأن الحاج بيأتي ممكن ما يعني يأتي وما يرجع, وبالتالي إن أخذت لقطة الحاج قد ييأس من إمكانية أن يأخذها, فحين لو تركتها فقد يرجع للمكان الذي كان فيه فيستطيع أن يأخذها, لأن ممكن يتفرق الناس عن المنطقة فيجدها بعد تفرق الناس أصالة, وممكن أن الملتقط لو أخذها وتهاون في تعريفها سيضيع على الحاج يعود إلى بلده فيستطيع أن يأخذها أصالة. فهل قالوا حكمة في عدم التقاط لقطة الحاج؟ طب لقطة مكة عندنا حديث في لقطة مكة ومع ذلك اختلف العلماء, بعضهم قال لقطة مكة كغيرها وهذا وقول, وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول المالكية المشهور بل المعتمد عند الحنابلة ووجه عند الشافعي, واستدلوا بحديث زيد بن خالد الذي تكلم فيه مع الحكم اللقطة ولم يبين مكة ولا غير مكة فقالوا لقطة مكة كغير مكة ولم يفرق. والقول الأول القول الثاني قول الجمهور, هو حتى ليس الجمهور لأنه هو قول لا ليس قول الجمهور, قول الجمهور الذي قلته الأول. قول الثاني أن لقطة مكة تختلف عن غيرها فهي لا تحل إلا لمن يريد أن يحفظها لصاحبها مش هيتملك ولو بعد عام, هذا الفارق. لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لساقطتها إلا لمنشد, يعني الذي يأخذها لا يأخذها إلا بغرض التعريف ليس له أن يأخذها بنية من يتملكها بعد العام. ولحديث ابن عباس وهذا القول الشافعية في الصحيح عندنا في المذهب واحد روايات عن أحمد ورواية عن المالكية وتذكر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية, واستدلوا بحديث ابن عباس ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد, يعني لا يحل لأحد أن يأخذها إلا كان سيعرفها فقط وليست له التملك. وأيضا استأنسوا بحديث الباب أن لا تؤخذ لقطة الحاج إلا للتعريف ليس للتملك أبدا أيضا. طيب وهذا القول حقيقة هو الراجح, هذا القول هو الراجح للحديث خلافا لأصحاب القول الأول الذين أجابوا عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل سقطتها إلا لمنشد, كأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حتى لا يظن أحد أن التعريف فقط في أيام الموسم اللي سيأخذها في الحج ليكون التعريف لأيام الموسم, وإنما هو أيضا تعريف حول كامل, أو حتى لا أحد يظن بأنها لا تحتاج إلى تعريف. والحق أن هذا التأويل ضعيف ضعيف يخالف ظاهر الحديث, مثلا قال لا تحل سقطتها إلا لمنشد استثناء, وهذا يجعل مزية لأن مكة لا حرم, وإلا لو كان لماذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ولماذا خصها بهذا القول ولماذا خص أيضا بعدم أخذ لقطة الحاج, فدل ذلك على أن لابد لمكة أفضلية أو تفريق, ودي من خصائص مكة. والحق أن هذا يوافق أن الأصل في مكة الأمن والأمان وأن الناس لا يخافون على ممتلكاتهم وما فيه في هذه البقاع, فالناس لا تلتقط اللقطة، وهذا خطأ. الناس بتاخد لقطة ويرجعوا بيها ويسألوا عنها في بلدهم بعد أن أخذوها، بيأخذوها ساعات من الحرم كمان. والحق أنه لابد أن وجد شيئا في أماكن المعرفة في الحرم وفي غيرها تلتقط هذه اللقطات، يأخذوها ويسأل عنها صاحبها، ولو راجع حتى لبلده ممكن يرسل من ينوب عنه ويسأل ويستطيع أن يأخذها. والصحيح هو القول الشافعية في هذه المسألة أنه ومن وترجيح ابن تيمية بأنه مكة تختلف عن باقيها، من أخذها لابد أن لا يأخذها إلا للتعريف فقط، وليس له أن يتملكها أصلا. طيب نختم الكلام بآخر حديث ما عرفنا أمشي. القول الثاني أن لا فرق بين مكة وغيرها، يعني يأخذها ويعرفها ويتملكها، جعلها العموم أصلا، يعني التعريف والتملك مكة كغيرها ليست فيها تفرقة. الحرم هو يقصد الحرم، هو أول الحديث أن الله حرم مكة، فجهام ده كلام عن الحرم، حدود الحرم طبعا، مش المسجد، الحرم ككل. فلما خرج حدود الحرم خلاص يبقى خلاص انتهى المسألة، لا علاقة بالحرم. نعم فضل. وعن المقدام بن معن يكرم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الاهلي، ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني عنها. رواه ابو داود. طبعا هذه ختم بها الحافظ رحمه الله لقطه المعاهد او المعاهد اسف. طبعا هذا يبين لك سعة الشريعة وعموميتها وشمولها والعدل من الله عز وجل، إن حتى المعاهد هذا تعرض له الشرع، قال: لا يحل، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها أصالة. فطبعا المعاهد الذي هنا احنا نتعرض على الان السباع والحمار الاهلي، وهذه تاتي في احكامها في في في في ابوابها، لكن المعاهد هو الذي اعطى عهدا للبقاء في دار الاسلام بشرط بذل الجزيه والتزام احكام الاسلام. فهنا الحديث دلاله على ان اللقطه من مال المعاهد كاللقطه من مال المسلم. حكم المعاهد في ديار المسلمين بالشروط اللي قلناها، التزم بالعهد ودفع الجزية، فهو كاللقطة من مال المسلم، معصوم فيه مال، فلا تؤخذ اللقطة تعرف كغيرها أيضا لمدة عام، ثم تعطى لو جاءها تعطى له، وإن لم يجدها فباقي الأحكام كما تكلمنا. يعني لا يتعدى على ماله بحكم كونه كافر، لأنه جاء وأمنه أمناه واعطنا له العهد وأصبح يدفع الجزية، فلو هذه الأحكام التي نتكلم عنها أصالة. إلا أن يستغني عنها، قال يعني تكون شيء حقير، اللي هو قلنا شيء رغيف تمر أي شيء، هذا يعني اللي هو إيش، لا تتبعه أو تتبعه أوساط همة الأوساط الناس، فهذا الذي يعني يستغنى به كما قلنا، وليس لو يعني حكم الأحكام اللقطة التي بيناها. طبعا فيه عدالة الإسلام وكيف العناية حتى بأموال المعاهدين الذين يعني قبلوا والتزموا بأحكام الإسلام. هذا كان آخر الكلام بفضل الله في باب اللقطة، مسألة صغيرة أنا أسأل بقى بها لعلكم يعني إيش تتفقهوا معنا فيها. لو قلنا أن رجل وجد لقطة فأخذها، هذا سؤال انتبهوا معي، أخذ اللقطة ثم بعد أن التقطها ضاعت منه، فوجدها رجل آخر، فالثاني يعرفها، فلما عرفها الثاني وجدها الأول فقال له: هذه اللقطة أنا وجدتها أولا، فطالب الأول الثاني باللقطة أن يردها إليه، فما حكم مطالبة الأول للثاني برد اللقطة إليه؟ المالك ما ظهرش. المالك لو جاء المالك وقام البينة يأخذها من الثاني خلاص لا إشكال. الإشكال إن الرجل الأول هو الذي لما عرفها تذكر أن هو الذي كان وجدها فقال أنا وجدتها أولا وضاعت مني ثم أنت وجدتها ثانيا ثم أتى بالبينة على التقاطه أولا قال أدي الشهود اللي كانوا معي وأنا التقطها ورآني الناس وأنا التقطها لكن ضاعت مني وأنت أخذتها. فما حكم مطالبة الأول الملتقط الأول الملتقط الثاني بردها إليه؟ ما رأيكم؟ أعيد السؤال تاني ولا خلاص كده أنا عدته؟ أنا عدته مرتين. من الحق شفنا أنه بعد العام هو الذي يتملك إيش؟ ايش يا دكتور؟ ايوه بعد من حقي لان هو احق بها لانه بعد العام يتملكها. هو اولى بها. طيب تفكير جيد قلت يردها للاول لان له حق فيها كان سيقول لي الملك بعد عام ليس له ان يطالبها لانها في يده مال امانه وليس تملك. هو له أن يطلبها لأنها أمانة عنده. أعتقد بمجرد أن ضاعت من الأول وقبل أن يتم العام يمكن لأي شخص أخذها لأنه لا يملكها. يا دكتور عندك إيه؟ لأن عايز الباقي يشترك بارك الله فيكم. يعني معلش اشتركوا خلاص خلصنا هتاخدوا نفس عميق وانتهينا وإن شاء الله بفضل الله يعني فأنصفونا بالإجابة. لو ضاعت منه انا بس نشوف كل واحد بيفكر كيف تاني هتؤثر لو ضاعت بتفريط او غير تفريط فيش اعطينا الاجابه حتى بالاثنين مطالب بها يضع هيك كانت امانه وتنضاف او يضمن اذا وجدها عند الاخر هو حق بها حق بها حق بها حق بها الى صاحبها لما هو ضاعت منها بعد كثير قد زالت يده معها وصاحبها مش يده مش عليها بس كانت بلاد اخرى. طب هل التفريط مؤثر في المساله في شيء في ال نظر للتفريط مش هل التفريط مؤثر في الحكم؟ هو الفكرة ان الاول بيطالب الثاني ليش؟ ما سبب مطالبة الاول للثاني؟ ممتاز. طب هو ما هو الان هنا وهنا لما طلبها طلبوا للتملك من اين ثبت حق التملك؟ ايوه يعني ثبت ليش حق التملك مش الحديث الان انا بتكلم من أين أتى له حق التملك؟ لأنه إيش؟ سبق إليه. سبق يعني إيش؟ تاز هذه. لأنه إيش؟ أخذها أولاً. فثبت له الحق أولاً. فحتى لو ضاعت منه الحق لم يضيع. أصالة. فهنا حق الالتقاط. فلو أتى بالبينة على حق الالتقاط فكأنه يطالب الثاني أنه يردها له. لا ما هو ما زالتش اليد. هو التفريط ده لو يعني لو افترضت يعني ذلك هو ما زالتش بمعنى زالت. هو يأس ما قال انه لو فرط لكن ما زالتش. ده ملوش علاقة بالحق الاول. لو قلنا انا بس اقرأ معاكم ليس لا. بس انا لسه ما انتهيتش يعني انا عارف انا بس اريد شيء تاني وده التفصيل ليس لو ان يطالبها لانها في بداية ماله امانة. طب حتى لو امانة لا ماشي بس هو سيقول يا مشاهد سيقول الحق سيقول هو له حق عند الالتقاط حتى لو أمانة، لكن له الحق الالتقاط أنه يقول بعد عام أنه له أن يتملك. فهنا بالمقال يقول يردها للأول أن فيه يد أمانة تماثل للمالك، والأول ملزم بحفظها. على الضمان بالحفظ، بس هذه مش في الملك. ولو فرط فليست له. أبو أنس بقى بيقول لك يدخل معاك أنت على الخط، فلو فرط ليس التفريط يحولها من أمانة إلى الضمان. ماشي، بس الحق الأصلي تملك لا يكون. ماشي، يقول مسألة، لكن أنتوا الآن الجبل اللي قلنا طبعا سديدة أبو داود، لكن أنا أريد الآن التخريج ليها بقى. يعني التخريج يعني إيش؟ ده الحكم، لكن هل لها نظير قياس؟ تقول على فكرة في وسط حديثك الآن هل تقاس لشيء يرد إليه لهذا الحكم؟ باب لسه واخدينه قريب في الكتاب ده وقت يرد إليه، يعني يقاس عليه المسألة. هو أنا بحقيقة الدكتور أحمد قال الحديث وهو يأتي من المسألة، لكن هو الحديث في مسألة في باب آخر، لا مش الأمانة. يعني لو قلنا الآن خلاص هو صحيح أنه حق له حق فيها، حق الالتقاط الأول. الله يبارك فيك، قولها بقى تاني. أيوة، هنا حق هذا. هو الآن الدكتور أحمد يقول لك من سبق، ما أنت خدت من الحديث وكملت الآن. نعم، وقال من سبق لشيء وحق به، وهو يرجع قياسا على إحياء الموات. قال من تحجز مواتا حجز عليه فهو أولى به، حتى لو جه واحد تاني فهو أولى به، لأنه أول واحد حجز هذا الموات. فهو كأنه هنا قال هو أول من التقط فثبت له الحق أولا، فلا ينازع فيه أحد إن ثبت ذلك فيرد لذلك. نعم، هذه تأصيلها عشان يبقى معكم فيها إن شاء الله. طبعا هي موجودة في المسائل، هذه موجودة في المطورات يعني في كتب الفقه، لكن أردت أن أنا يعني لو قلت بقى من سبق في المجلس، لكن هنا هي في الموات أوقع، لأنه هو بيحجز شيء مش موجود، ما كانش لأحد فهو أخذه، لأن اللقطة ما كانتش لأحد معروفة فحجزها أولا، كأنه حجز مواتا أصلا أو تحجز مواتا. نعم، طيب لو في أسئلة فيما سبق، الحمد لله بفضل الله علينا اليوم انتهينا، لا يعني حدا لخير النهار، انتهينا من المعاملات، ندخل على الفرائض إن شاء الله الأسبوع القادم، وكما ربنا أكرمنا أمس بالانتهاء من ربع العبادات في المنهاج وندخل على البيوع، فأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير. ما أدري احنا طولنا عليكم، نكتفي بذلك خلاص. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، غدا درس السيرة بإذن الله تعالى.